كما ظنوا. فيقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 42: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. مناسبة الآية لما سبق أن الله تبارك وتعالى يبين لرسوله عليه الصلاة والسلام ويبين لقراء القرآن الكريم وللمشركين الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كشأن الكفار القدامى وقالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فيقول رب العالمين لهم في هذه الآيات مبينا لهم أنهم قد استحقوا بالفعل بكفرهم وشركهم ومحادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاقاتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولصدهم عن سبيل الله، فقد أتوا بجرائم يستحقون عليها العقوبة العاجلة. فلماذا تأجلت العقوبة إذن؟ هل تأجلت العقوبة لقوة ذاتية في المشركين أم لقوة الآلهة المدعاة من دون الله؟ ما هو السبب يا ترى الذي جعل العذاب يتأخر عن هؤلاء وهم يلحون في كل وقت مستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وكما يقول قائلهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يبين رب العالمين في هذه الآيات التي تلوناها أنهم قد استحقوا العقوبة، فلماذا تأخرت؟ عليكم أن تترفقوا بأنفسكم وتعلمون أن الذي أجل عنكم العذاب هو الرحمن، يعطيكم الفرص تلو الفرص. ولذلك لا تظنوا أنكم حينما لا يقع بكم العقاب أنكم في مأمن، بل أنتم في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن؟ أتظنون أنفسكم في كون آخر مغاير لكون رب العالمين الذي خلقه؟ أتظنون أنفسكم في سلطان إله أو رب غير رب العالمين فتستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن؟ من يحفظكم؟ وهذا الكلام يدل على ضعف الإنسان من حيث كونه إنسانا. كل إنسان ضعيف على أو انحط، قوي أو ضعف، الكل في حاجة إلى كلاءة الله ورعاية الله وحفظ الله. حتى وإن كنتم ملوكا ذوي سلاطين ذوي سلطان عندكم قدرة بدنية هائلة، مهما كانت قوتكم مهما كان سلطانكم فأنتم في حاجة إلى كلاءة الرحمن. قل من يكلؤكم؟ لا يستطيع واحد أن يقول أنا لست بحاجة إلى أن يحفظني حافظ أو إلى أن ينصرني ناصر، أنا عندي القوة الذاتية التي تمنعني ممن أرادني بسوء. هل يوجد هذا المخلوق؟ هل يوجد إنسان يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة ويقول أنا عندي قوة ذاتية خارقة لا أحتاج إلى كلاءة ولا أحتاج إلى حفظ؟ يستحيل. ولذلك يبين لكم ضعفكم. أيها الإنسان أنت ضعيف، أيها الإنسان إنك من الممكن أن يقضي عليك فيروس لا يرى بالعين المجردة، وإن يسلبهم الذئب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. قل من يكلؤكم؟ من هو الكالئ؟ من هو الحافظ؟ يكلؤ الفعل يكلؤ المضارع من كلأ يكلأ، كلاءة بكسر الكاف، كلاءة يعني حفظ ورعاية ومنع. من الذي يمنعكم؟ فأول شيء دلت عليه الآية هو ضعف الإنسان، ثانيا دلت الآية على رحمة الرحمن سبحانه وتعالى، فها هو يكلأ ويحفظ ويرعى الكفار والمشركين به. هؤلاء المشركون الذين يكفرون بالله في كل وقت وفي كل حين، إنهم في كلاءة الرحمن سبحانه وتعالى، أم لهم كالئ وحافظ وراعي من دون الله تبارك وتعالى؟ قل من يكلأكم، ويكلأكم الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، يكلأكم بالليل والنهار. وذكر الليل والنهار لعموم الأوقات، وقدم الليل نظرا لأن الإنسان فيه تنام حواسه، حواسك تنام، أين بصرك؟ أين سمعك؟ أين حواسك أيها المسكين حينما يفجأك النوم وتنام؟ كن ما كنت، فرعون، هامان، أي إنسان يظن نفسه ذا قوة خارقة، إنه ينام فيصبح ضعيفا، يستطيع حينئذ أي عدو أن يسطو عليه وأن يقوم بقتله. فمن يحفظكم ويكلأكم بالليل والنهار؟ قدم الليل نظرا لأن العوارض التي تأتي والمصائب والبلايا تأتي في الليل أكثر من النهار، وتأتي الطوارق وتأتي الأمور المفاجئة في الليل. ثم في الليل حينما تنام حواسكم ولا تكونون عندكم القدرة على الدفاع عن أنفسكم، وبالنهار كما قال سبحانه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون وأنتم منشغلون في دنياكم وفي لعبكم وفي أشغالكم، فمن الممكن أن يطرقكم طارق بشر. من الذي يحفظكم بالليل أو بالنهار؟ وبالفعل تجد الإنسان مهما أوتي من قوة وتسلح بأسلحة جرارة، أسلحة جبارة كما يقال، وإذا بشيء من أمور الطبيعة التي جعلها الله تبارك وتعالى قانونا من قوانينه وسنة من سننه الكونية سبحانه وتعالى، تجعل هؤلاء كاللعبة، كاللعبة في أيدي القوي. تجد الجيوش حينما يحدث إعصار، ماذا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بجيوشها الجرارة؟ ماذا تستطيع أن تفعل وتقوم حالة الطوارئ في الجيش الأمريكي؟ ماذا تستطيع؟ الأعاصير تجعل الأسلحة تتدحرج كأنها لعب أطفال، المدن ناطحات السحاب تنزل على الأرض، كل شيء لا يستطيع الإنسان أن يقف أمام بأس الله إن جاء. وبأس الله الذي يجيء يكون حالة مؤقتة، لكن حينما يأتي البأس الذي يريد به سبحانه أن يقضي على أمة من الأمم، من الممكن أن تنشق الأرض. ويقال كان هنا في يوم من الأيام حضارة، وكان هنا في يوم من الأيام ناس، وكان هنا في يوم من الأيام قارة من القارات، تنشق الأرض وينتهي الأمر، وتضيع البلد وتضيع الحضارة ويضيع الناس. إذن الناس ضعفاء جدا. فيقول قل من يكلأكم أيها المستهزئون برسول من؟ برسول رب العالمين الذي يكلأكم ويحفظكم ولا حافظ سواه. قل من يكلأكم بالليل والنهار، الليل والنهار، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهنا يقول قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. إذا رحمته سبحانه وتعالى هي التي تفيئون في ظلالها وتعيشون فيها، ومع ذلك أنتم مؤهلون لإنزال العقاب أيها الكفار. فتصور هنا الرحمن الذي يحفظ، إذا به سبحانه وتعالى من الممكن أن يأتي العذاب من قبله. فهذا أولا فيه يعني لماذا قال الرحمن؟ قال الرحمن ربما لإلهامهم الإجابة، حتى إذا سئل من يحفظكم يقولون الرحمن برحمته سبحانه التي وسعت كل شيء. ومن الممكن أن يكون إضافة إلى ذلك أن اسم الرحمن ذكر هنا لبيان أنهم إذا استحقوا العقوبة والعقوبة من الرحمن، معنى ذلك أنهم قد استوجبوا العقوبة التي لا يقف أمامها شيء على الإطلاق، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، كما يقال في المثل: اتق شر الحليم إذا غضب. فالحليم إذا أغضبته معنى ذلك أنك قد ارتكبت ما يجعل الحليم يغضب. فتصور حينما يأتي هؤلاء بجرائم تستحق العقوبة، بحيث إن الرحمة التي وسعت كل شيء والرحمة التي غلبت الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عنده في كتاب فهو موضوع فوق العرش، سبقت رحمتي غضبي أو غلبت رحمتي غضبي. فإن كانت الرحمة الغالبة للغضب ستخرجون من رحابها، فمعنى ذلك أنكم قد ارتكبتم جرائم تستحقون بها ألا تبكيكم البواكي، لا يبكي عليكم أحد. ولذلك يقول سبحانه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الكون يحمد الله تبارك وتعالى، والكون يسبح حينما يهلك الله عز وجل الظالمين. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. عند كلمة من اتجه المفسرون اتجاهين، فهل كلمة من المقصود بها بمعنى بدل، وهذا ما اقتصر عليه الإمام ابن كثير تبعا لشيخيه ابن تيمية وابن القيم، لأنهما قالوا وتبعهم ابن كثير ولم يروي في التفسير غير هذا القول، أن من بمعنى البدل، من بمعنى بدل، كما قال: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فكلمة من بمعنى بدل، أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة. فكذلك هنا في قوله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار بدلا من الرحمن، هذا ما رجحه شيخ الإسلام، وحكى القولين ابن القيم في بدائع الفوائد على ما أذكر، ورجح القول الذي رجحه شيخه، واقتصر ابن كثير في التفسير على هذا القول الثاني والقول الثاني. القول الأول أن من يعني من الله، كما قال الرسول نوح عليه الصلاة والسلام: فمن ينصرني من الله إن عصيته. ينصرني من الله يعني من عذاب الله، من بأس الله، كما قال كذلك الرجل المؤمن من قوم فرعون: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. من بأس الله، المقصود من الله بمعنى من بأس الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من عذاب الله، من بأس الله تبارك وتعالى. وذلك كما جاء في القرآن الكريم في بعض الآيات، كما قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا على أصح القولين في تفسير الآية في قوله تعالى: له، في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكذلك كما جاء في آيات كثيرة تتحدث فيها عن كون رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالبأس من عنده، وهو الذي يعذب من يستحق العذاب من أهل الكفر. فيقول: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. إذن فيها قولان، إما أن تكون بدلا من الرحمن، يعني إن أتاكم عذاب يستطيع أن يدفع عنكم وأن يكلأكم وأن يكلأكم وأن يحفظكم غير الرحمن، هل يوجد غير الرحمن سبحانه وتعالى؟ لا. فقال: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وعرفنا سر ذكر اسم الرحمن هنا. ثم يقول: بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل هنا تفيد الإضراب. الإضراب نوعان: إضراب إبطالي يبطل ما سبق، يضرب عما سبق ويبطل إبطالا، والنوع الثاني من نوع الإضراب في بل الإضراب الانتقالي. هنا في هذه الآيات عندنا عدة إضرابات ثلاثة. انظر آيات مرة أخرى: بل هم عن ذكر ربهم معرضون، واحد. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أم هذه يقال عنها أم المنقطعة والتي تنفك إلى بل، وهمزة الاستفهام، بل ألهم آلهة تمنعهم من دوننا. الثالثة: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. ثلاث إضرابات متتالية، ما المقصود منها؟ بل بل بل، ما المقصود منها؟ كأن الله تبارك وتعالى، ونعود إلى ما ذكرناه في المقدمة، يبين أن هؤلاء الذين سخروا واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يقول لهم: إنكم مؤهلون لنزول العقاب لولا رحمة الله تبارك وتعالى. فانظروا في هذا الأمر جيدا، انظروا في كون ربكم سبحانه وتعالى رحمكم وأمهلكم، وإمهال ليس لأنكم أهل حق، وليس لأن محمدا، ليس لأن محمدا مبطل، ولكن السبب في ذلك أن الله يمهلكم لعلكم تتوبوا. فإذا رب العالمين يعطيكم فرصة أخيرة، فاستغلوا هذه الفرصة واستغلوا رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الله يعلم أنكم كفرتم كفر استكبار وكفر جحود مع استيقان قلوبكم بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فرب العالمين يعلم ما في قلوبكم، ويعلم أنكم تعلمون أن القرآن حق من عند الله، بدليل أنكم قلتم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن أنتم كفرتم بمحمد حسدا من عند أنفسكم، وجحدا بما عند محمد من حق. إذن أنتم ليست عندكم شبهة، وأقيمت عليكم الحجج الرسالية، الحجة تلو الحجة. ولذلك جاء في القرآن: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فقد صرف لكم في البيان تصريفا، فجاء كفركم بناء على ذلك كفر عن علم وعن معرفة. فلماذا أجل العذاب؟ أجل العذاب لرحمتي ولإعطائكم الفرصة الأخيرة. ثم يقول سبحانه: بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل يعني يضرب عما سبق هذا، ويقول هم عن ذكر ربهم معرضون. مجموعة من الناس أعرضوا عن ذكر ربهم، وأضاف الذكر لاسم الرب. فالرب هو المربي، الرب هو الخالق، الرب هو الرازق، الرب هو المدبر، وهم يعلمون ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن أنتم تعرفون ربوبية الله، ومع ذلك تشركون به آلهة أخرى. ولذلك سألكم، وجه إليكم السؤال قائلا: قل من يكلأكم. هذا سؤال، هذا السؤال قيل فيه إن السؤال للتقريع وللتوبيخ، وقال البعض لا بل هو للإنكار وللتقرير. وننظر في هذا حتى ندلف إلى بل التي تفيد الإضراب. فقوله هنا قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، هذا السؤال هل هو سؤال المقصود به سؤال حقيقي لكي يجيبه؟ نعم، ومن الممكن أن يكون أنه ينكر عليهم وهو إنكار بالفعل، يعني لا أحد يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، فإن جاء بأس الله لا يستطيع أحد أن يمنع عنكم بأس الله إن جاءكم. ورب العالمين هو المتصرف والمدبر في كونه وحده لا شريك له، فينكر سبحانه وتعالى على من يدعي أن هناك كالئ غير الله سبحانه وتعالى. قل من يكلأكم، بمعنى لا يكلأكم أحد في السماوات ولا في الأرض من الرحمن، واحد. ثم بعد ذلك هذا السؤال الإنكاري يترتب عليه استخراج تقرير منهم، فيقولون هم نعم لا كالئ إلا الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك اعترافهم بربوبية الله تبارك وتعالى، والآيات في القرآن الكريم تواترت في إثبات كون المشركين يعتقدون في ربوبية الله تبارك وتعالى. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هم يعترفون بكل هذه الأمور وهو يجير ولا يجار عليه. إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إذن معنى ذلك أنهم يعترفون بصفات الربوبية لله تعالى. إذن هنا يستخرج منهم ماذا؟ الإقرار بأن الكالئ هو الرحمن وحده لا شريك له. لننتقل بعد ذلك إلى ما قاله العلماء من كون الاستفهام يفيد التوبيخ والتقريع. إذن إن كنتم تعترفون بذلك فلماذا اتخذتم معه آلهة أخرى؟ كل ذلك مأخوذ من هذا الاستفهام. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل دعك منهم ولا تلتفت إليهم، مع أنه وجه إليهم السؤال ولكنهم سيدخلون في أجوبة مع أنهم يقرون، إلا أنهم سيضيعون وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم عبارة عن مجموعة من المجادلين الذين بدأوا مجادلين وسينتهوا مجادلين، وإذا فتضيع الوقت معهم لا ينبغي. فرب العالمين يقول للرسول صلى الله عليه وسلم بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ربهم الذي خلقهم ويعترفون بربوبيته هم أعرضوا عن ذكره، فلن يلتفتوا إليه أصلا ولا يذكرون ربهم، بل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. إذا معنى ذلك أنهم أعرضوا عن ذكر الله تبارك وتعالى، أعرضوا تماما عن ذكر الله، فيقول بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إعراض عن ذكر الله بالقلب، عن ذكر الله باللسان، عن ذكر الله بالنظر وبالتدبر في آياته في الأنفس وفي الآفاق، عن ذكر الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأعرضوا. فالمعرض هذا لن يستفيد لأنه أعرض. تصور لو أنك تعرض شيئا على إنسان، تعرض شيئا على إنسان وتريه هذا الشيء فيعطيك عرضه فلا يلتفت إليك ولا ينظر إليك أصلا، فمعنى ذلك أنه قد تركك فلم يلتفت. حتى إذا أريته شيئا هو لن يرى هذا الشيء. لماذا؟ لأنه ما معنى أعرض؟ أعطاك عرضه. فالإنسان المستفيد هو الذي يقبل عليك بوجهه، الإقبال من الإقبال بالوجه، أما الإعراض فيعطيك عرضه لأنه سيعطيك دبره بعد ذلك ويدبر. فعندك إقبال وعندك إدبار وبينهما مرحلة وسطى هي مرحلة الإعراض، يعني يعطيك عرضه. فإذا أعطاك عرضه فلن يراك ولن يرى ما معك، فيقول بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فلا تضع وقتك معهم يا محمد، هم أعرضوا عن ذكرك وأعرضوا عنك ولن يلتفتوا إلى ما معك، فكيف تنتظر منهم أن يجيبوا على هذا السؤال أو أن ينظروا إلى كلاءة الرحمن لهم إن كانوا قد أعرضوا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى؟ انظر إلى الترقي، مسألة بل هنا تفيد الترقي شيئا فشيئا. إذن هم استأهلوا نزول العقاب، ولكن الذي منعهم هو رحمة الله فيذكرهم بها، ثم يبين ويقول وما لهم يلتفتون إليها، إنهم لم يلتفتوا إلى ذكر الرحمن أصلا ولا ذكر ربهم أصلا، فهم معرضون فلن يستفيدوا من هذا. ثم ينتقل الأمر إلى إضراب آخر، إذن الإضراب يفيد ماذا؟ الترقي. فيقول سبحانه أم لهم آلهة تمنعهم، أم بمعنى بل ألهم، أم المنقطعة تفيد معنى بل وأداة الاستفهام بل ألهم آلهة تمنعهم، سؤال. هذا السؤال أيضا فيه الإنكار لأنه ينكر، لأنه لا يوجد إله غير الله سبحانه وتعالى، وفيه التوبيخ والتقريع، يوبخهم ويقرعهم. أم لهم آلهة، هذه الآلهة تمنعهم من دوننا. في قوله تمنعهم من دوننا فيها قولان أو وجهان للمفسرين، آلهة من دوننا، آلهة من دون الله، أو آلهة من دوننا متعلقة بآلهة، آلهة من دوننا، أو من دوننا متعلقة بتمنعهم، يعني تمنعهم من دوننا من بأسنا وعذابنا حينما يجيء. واضح؟ والراجح أن قوله من دوننا متعلقة بآلهة، لأنها كثر دورانها في القرآن الكريم، فيفصل القرآن باللغة الغالبة وبالأساليب المتبعة في القرآن الكريم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، إذا جاء بأس الله تبارك وتعالى فستقوم هذه الآلهة بدفع هذا العذاب وبهذا العقاب. قال لا يستطيعون نصر أنفسهم، كيف تستطيع هذه الآلهة؟ يعني إن قلتم نعم وإن قلتم لنا آلهة تمنعنا إن جاء بأس الله تعالى، قال كيف؟ يهزهم هزة ويأخذ بمجامع القلوب، أيها البشر أيها العقلاء يا ذوي الأحلام والنهى، أي آلهة؟ ألم تذكر الرجل الأعرابي حينما كان يعبد صنما، فنظر إلى الصنم فوجد الثعلب يبول، الثعالب بتبول عليه، قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد زل من بالت عليه الثعالب، إله لا يستطيع أن يمنع الثعالب من أن تبول عليه، بتبول عليه الثعالب، فكيف يكون هذا معبودا من دون الله تبارك وتعالى؟ كيف يكون هذا معبودا من دون الله تبارك وتعالى؟ ولذلك كثر في القرآن الكريم الآيات التي تفسر هذا المعنى لا يستطيعون نصر أنفسهم، كما يقول سبحانه والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه المعلومات لا تأخذ إلا عن الخبير سبحانه وتعالى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تجد الناس يذهبون إلى ضريح من الأضرحة ويطلبون من صاحب الضريح وانصرنا يا بدوي وافعل بنا كذا، وحينما تطفح المجاري أو تأتي السيول تأخذ صاحب الضريح في طريقها، تأخذ ولا يستطيع صاحب الضريح أن يقوم بحماية نفسه، وإن قامت الدولة بنقل هذا الضريح أو بإزالته أو بإلغائه فلا يستطيع أن يقوم بنصر نفسه، فكيف ينصر الآخرين؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني جميعا فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إلى آخر الآيات تبين أن هؤلاء لا يستطيعون لا لكم نصرا ولا لأنفسهم ينصرون. ولذلك يقول هنا في هذه الآيات سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هل لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. خلاصة تفسير الآية: لا، ليست عندهم قوة ذاتية ولا قوة مستمدة من الله. هذه الآلهة المدعاة ليست عندها قوة ذاتية وليست عندها قوة مستمدة من الله تعالى. كيف هذا؟ يقول: لا يستطيعون نصر أنفسهم هؤلاء الآلهة المدعاة ولا هم منا يصحبون. معنى كلمة يصحبون من الفعل يصحبون، صحبه يصحبه صحبة صحبه. فهل هؤلاء لهم معية من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل هذه الآلهة المدعاة لها معية من الله كما قال سبحانه لموسى عليه الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. هل هذا حدث لهذه الآلهة؟ هناك وعد لهذه الآلهة بأن الله سينصرهم، أن الله سيصحبهم، أن الله يعطيهم معية تأييد ونصر؟ أبدا، ما حدث هذا. وهذا رد على المشركين الذين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا هم يعبدونهم ويقولون هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهنا يقول: ولا هم منا يصحبون، ليست لهم معية. هذه الأصنام المدعاة ليست لهم معية من قبل رب العالمين. ومن الممكن أن تكون قول الله تعالى ولا هم منا يصحبون كما جاء عن السلف في تفسيرها، أن أي إنسان حينما كان يرتكب عند العرب شيئا ولا ويكون بينه وبين بعض القبائل شيء من العداء، لا يستطيع أن يمر في بلدهم أو في وسط القبيلة، فحينئذ يأخذ جارا له، جوار، يدخل في جوار فلان فيقول: فلان صاحبي يمشي بصحبتي وهو في جواري، فله صحبة مني وله جوار. فهل هذه الآلهة من الممكن أن تقول لهذا الإنسان الذي يستحق العقوبة وستنزل به العقوبة: يا رب هذا في جواري، هل يستطيع أحد أن يجير على الله؟ ولذلك قالها الله صراحة: وهو يجير ولا يجار عليه. الله يجير ولا يجار عليه. فهل يستطيع أحد أن يمنع من هذه الآلهة المدعاة أحدا ممن أراده الله بعذاب، أن ينزل عذابا على أهل مكة؟ تخرج هذه الآلهة لتمنعه، لتمنع هؤلاء وتدفع عنهم بذواتها، أو بكونها تقول لرب العالمين: هؤلاء المشركون يا رب في جواري، هل يصح هذا؟ هذا لا يصح. ولذلك ليس هناك أحد يجير على الله تبارك وتعالى. إذن قوله ولا هم منا يصحبون يعني لا تكون لهم نصر من الله، لأن الله تبارك وتعالى لهم أعطاهم معية، فحينئذ ينصرهم وينصر من يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. أو يكون المقصود أنهم يدخلون في جوار هذه الآلهة. ومن الممكن أن يكون قوله ولا هم منا يصحبون من الفعل أصحبه وليس صاحبه، وأصحبه بمعنى منعه وحفظه. ولا هم منا يصحبون يعني يمنعون، لأنهم لا يستحقون المنع لأنه مستحق العذاب الأليم من قبل رب العالمين. فعلى جميع الأحوال لا يوجد لهم آلهة تمنعهم من دون الله، لا بقوة ذاتية ولا بقوة مستمدة من جوار الله تبارك وتعالى، لأنهم لا يستحقون هذا الجوار، لأنهم ليسوا مؤهلين لمعية الله تبارك وتعالى. ثم تأتي بل الأخرى الثالثة، ليقول بل متعنا هؤلاء وآباءهم، هؤلاء مؤهلون للعذاب وللتنكيل بهم، هؤلاء المشركون مؤهلون للعذاب ومؤهلون للتنكيل بهم، والذي منعهم من ذلك أن الله أعطاهم فرصة برحمته، أعطاهم مهلة برحمته. ثم قال دعك من هذا الأمر لأنهم لن يجيبوا وسيدخلوك في جدل عقيم، كما قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم قال قل سؤال لهم، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. وقال لهم إيه؟ قل من أنزل، يبقى المفروض إيه؟ ينتظر إيه الإجابة؟ لا، هؤلاء سيدخلونك في جدل بضمط وصفصطة لا نهاية له. ولذلك قال قل أنت يا محمد، أجب أنت ولا تنتظر إجابة هؤلاء، قل الله، يعني الله أنزل، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. تمام؟ يبقى معنى ذلك أنه سأل ووجه السؤال ثم قال لمحمد أجب أنت. فهنا نفس الكلام، قل من يكلأكم، لا تنتظر إجابة هؤلاء مجادلون، هؤلاء مبطلون. المحق من مسألة واحدة من الممكن من إشارة يفهم، من الإشارة يفهم، أما المبطل أعد جدل سنين، سيبدأ مجادلا وينتهي مجادلا، سيبدأ مجادلا وينتهي مجادلا. يعني تعالى كده على واحد زي البحيري وقول له تعالى أثبت لك إن كتب السنة صحيحة، أقعد معاه 20 سنة، سيضيع وقتك لأنه بدأ مجادلا وانتهى مجادلا. تعرفين المثل اللي كنت بقوله، احنا قابضين، واحد قابض ما عندوش استعداد يدخل معاك في مناقشة من أجل الوصول للحق، لأن القضية عندهم ويتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يكذب يقبض، يكذب بالأحاديث يقبض، يكذب بأي شيء حق يقبض. طيب هتعمل معاه ايه ده؟ يبقى ده محتاج بياخد 100,000 هتديله انت 200,000، هيقول لك لا هيدوني 300، هتقول له خد 400. ما بندخلش احنا في مزاد، احنا عندنا حق وباطل، ما بنقبضش حد، احنا عندنا ايه؟ حق وباطل، لاننا سنحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر، بل هم عن ذكر، اتركهم ولا تنتظر الإجابة لأن هؤلاء عن ذكر ربهم معرضون. طيب بعدها أم لهم آلهة تمنعهم من دونه؟ ليس عندهم آلهة تمنعهم وهم يعترفون بهذا، والواحد منهم يقول أرب يبول الثعلبان برأسه، وهؤلاء كانوا يقولون محمد سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وشتمها، فلماذا لم تأخذ الآلهة حقها إذن؟ إن كانت الآلهة أنتم الذين تنصرونها كما قال في سورة ياسين لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، لا يستطيعون نصرهم، يعني هذه الآلهة لا تستطيع نصر المشركين، والمشركون هم الذين يقفون حرسا من أجل حمايتها. يقف هؤلاء حراس، حراس لماذا؟ حراس للضريح، حراس لماذا؟ حراس للإله آمون، لحسن الإله آمون يتسرق بالليل، سبحان الله. إن كان الإله لا يملك الدفاع عن نفسي ولا حراسة نفسي، فكيف يقوم بحراستكم؟ فكيف يقوم بحمايتكم؟ ولذلك قال في سورة ياسين، قال الله تعالى في سورة ياسين لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، جند حاضرون من أجل الدفاع عن هذه الآلهة، هم اللي بيحموا الآلهة مش الآلهة اللي بتحميهم، مع إن المفروض العكس. فهنا يقول سبحانه أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا حتى وإن وجدنا من يجادل يقول نعم إنها ستمنعنا، يقول لا يستطيعون نصر أنفسهم، يبقى ينصر نفسه الأول. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ثم يكشف عن السبب الحقيقي حينما وصل إلى بل الأخيرة، بل سأقول لكم السبب الرئيسي في كفر هؤلاء وفي استمرائهم للكفر وفي استمرائهم للاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. يكشف القرآن عن السبب الحقيقي. القضية ليست آلهة مدعاة ولا شيء من هذا القبيل، بل متعنا هؤلاء وآباءهم. السبب أني متعتهم وآباءهم وأطلت أعمارهم وأعطيتهم أموالا، ما علم المجرمون أن هذا من عذاب الاستدراج، وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله يمهل ولا يهمل، كالطول المرخى وسنياه في اليد، متى ما يشأ يوما يقضه لحتفه، ومن يك في حبل المنية ينقضي. مش كده جاي جاي. فهنا يقول سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وكذلك يبين سبحانه وتعالى أنه يعطي هؤلاء ويمهلهم سبحانه وتعالى من باب الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، أملي لهم إن كيدي متين. وكذلك كما جاء في آيات أخرى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم. الملائكة تقول هذا كما في سورة الفرقان، قالوا سبحانك ما يكون لنا، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وكذلك يقول بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، كما في سورة الزخرف. إذا معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى أبان عن السبب الرئيسي. هذا السبب أنهم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إن كان أهل الكتاب قد قال الله في شأنهم: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فما بالكم بهؤلاء، فما بالكم بهؤلاء المشركين. بل متعنا، بل يعني يضرب رب العالمين عما سبق ويقول بل السبب الأساسي، السبب الحقيقي لكفر هؤلاء واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم يستهزئون ويمدهم بالأموال ويمدهم بالبنين. ففتنوا حينئذ بهذا الاستدراج الذي استدرجهم به رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال بل متعنا هؤلاء وآباءهم، حتى الآباء السابقين وآباء الآباء، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. والعمر هي الفترة التي قدر الله للإنسان أن يعيشها على وجه هذه الأرض، ويقال العمر بتسكين الميم وضم الميم، بالتسكين والضم، العمر والعمر، حتى طال عليهم العمر. ثم يقول: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. يعني ألا ينظروا هؤلاء المشركون ويتدبروا، فلا يرون، ألا يتدبروا وينظروا، فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أفهم الغالبون، أفلا يرون. يعني هؤلاء لو نظروا حولهم، انظروا حولكم في الأرض ما الذي يحدث. هذه الآية عندها وقف العلماء وبعضهم قال: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. بعض المعاصرين ممن يعنون بالتفسير العلمي للقرآن الكريم زعموا، فقالوا إن الأرض ليست كروية كاملة، بل هي يحدث فيها عند منبعج عند القطبين، مفلطحة عند خط الاستواء. فيقولون إنه حدث شيء من ماذا؟ من تآكل الأرض ونقص في أطراف الأرض، هذا كلام لا يفسر به كتاب الله تبارك وتعالى، هذا كلام لا يفسر. وجدت مفسرا من المعاصرين آخر يقول: أولم أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ النحر الذي يحدث عند الشواطئ حينما تطغى البحار على اليابسة، فمثلا على سبيل المثال مكان من الأماكن يكون هذا المكان يابس، بعد سنين واخدين بالكم مئات السنين من الممكن أن يطغى ويصبح هذا الشاطئ الذي كان على شاطئ البحر جزءا من البحر، هذا كلام لا يفسر به كلام الله تعالى. وإنما رب العالمين يقول أفلا يرون، هل هي رؤية علمية أم رؤية بصرية؟ يجوز فيها الأمر. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الجملة هنا سدت مسد المفعولين، سدت مسد مفعولي يرون. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ معظم المفسرين قالوا إن المقصود بذلك أن أرض الكفار تنقص من تحت أرجلهم، وأن المسلمين ينتصرون، وأن المسلمون في غزواتهم وسراياهم يأخذون ويستولون على هذه الأراضي، وتصبح أراضي تدخل في دار الإسلام، ودار الكفر تنحصر شيئا فشيئا، حتى أصبحت يعني بلادا قليلة، ثم بعد ذلك جاء الفتح ودخل أهل مكة في الإسلام. ولكن هذا الكلام سيجعلنا نقول إن هذه الآية آية مدنية، والآية ليست بمدنية بل هي مكية، فالقول بأن الآية مدنية هذا مهم. لو أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة هي آية مكية، فلا نستطيع أن نفسرها على أنها آية مدنية كما قال كثير من المفسرين. والرأي الراجح أن الآية الأصل في الآيات أنها مكية حتى يأتي دليل صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الآية مدنية، وهذا لم يأتي، وإنما هي أقوال مرسلة. فبناء على ذلك لابد وأن نفسر الآية على كونها مكية. وأصح ما جاء في ذلك ما ذكره الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في قوله إن هذه الآية أحسن ما فسرت به، وقوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، في سورة الأحقاف، وهي مكية أيضا، واضح؟ يعني يقول الله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم، بعد أن ذكر الكلام عن قصة عاد قال ولقد أهلكنا ما حولكم، يقول هذا لمن؟ لأهل مكة. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. اسمع، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما يفترون. ألا تذكركم هذه الآية بقوله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ يعني الآية تقول ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. ما هي القرى التي أهلكها رب العالمين؟ ثمود وعاد ومدين وقوم لوط، ولذلك يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل، هذه القرى أرسل إليهم رسل كمحمد عليه الصلاة والسلام، فلما كفروا عاقبهم الله تبارك وتعالى، فنقصت الأرض بدليل نقص الأرض هنا تدمير للبلاد وقضاء على العباد الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. فهذا النقص واضح، النقص هنا أنه حينما تمر على وادي القرى، كان هنا ثمود، أين ثمود؟ تلاشت. نمر على عاد، أين عاد؟ ضاعت. وهذه تعد عند العرب يقال عنها من العرب الإيه؟ البائدة، البائدة، ما هو في عاربة بقيت، لكن هؤلاء هم العرب البائدة. من هم العرب البائدة؟ عاد وثمود، القرى التي انتهى أمرها، التي ضاعت. أين قوم لوط؟ أين ما كانوا في سبأ؟ ذهبوا أيدي سبأ، والمثل العربي يقال هكذا، ذهبوا أيدي سبأ، حينما قال الله تعالى في سورة سبأ في سورة سبأ أوضح حقيقة ما حدث لهؤلاء، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إذن معنى ذلك أن قوله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أصح الآيات التي تحدثت عن تفسير هذه الآيات وما ذكره الإمام ابن كثير من قوله في سورة الأحقاف ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما يفتروا وما كانوا يفتروا. وكذلك في قوله تعالى في آخر سورة هود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، فالحصيد هو المقصود هنا، منها قائم وحصيد وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم فما أغن، اسمع هبط نفس الآية قريبة من الآيات التي معنا، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. إذن هذه الآيات المقصود بها تفسير قول الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وكذلك في افتتاحية سورة الأنعام ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. كل هذه الآيات ومثيلاتها من مثل قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، في سورة غافر وفي سورة الروم وفي غيرها من الآيات التي تتحدث عن إهلاك القرى، وتلك القرى أهلكناهم في الكهف أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، كل ذلك كان موجها لأهل مكة لكي يعني هذا الكلام كان فيه تشديد عليهم وقرع لقلوبهم تهزهم الآيات هزة وتأخذ بمجامع قلوبهم لعلهم يفيقوا قبل أن يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فهنا يقول فأفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فأصح الأقوال فيها ما ذكرته لكم من إهلاك القرى التي حدث لها الإهلاك المستأصل لهذه الأمة. أضف إلى ذلك أنه من الممكن أيضا أن يكون بمعنى في ضوء القرآن المكي وليس المدني، وهو دخول الناس في الإسلام شيئا فشيئا، فعدد المشركين أصبح يقل بدليل أن المسلمين ما من بيت إلا ودخل في الإسلام، حتى إنه لو كانت السورة قد نزلت بعد، وطبعا الآية سورة الأنبياء نزلت يقينا بعد الهجرة إلى الحبشة، فأولئك الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا مسلمين، فعدد المشركين أصبح يقل وعدد المسلمين في ازدياد. أضف إلى ذلك أنه لو كانت سورة الأنبياء قد نزلت بعد بيعة العقبة الأولى أو الثانية، معنى ذلك أن أعدادا غفيرة قد دخلت في الإسلام من أهل الأوس والخزرج في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، لأننا نتحدث عن الحقبة المكية. فيقول أفهم الغالبون، فهنا سؤال آخر بعد أن قال أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يقول أفهم الغالبون أبعد نقصان أرضهم من أطرافها هم طامعون في النجاة فهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن إياكم أن تظنوا أنكم أنتم الغالبون يا أهل مكة. تغلبون من؟ أنتم في قبضة الرحمن، أنتم في قبضة رب العالمين، ورب العالمين أرسل إليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. عليكم أن تعرفوا حقيقة الرجل الذي يخاطبكم، هذا رسول من عند الله، لا تستطيعون أن تمسوه بسوء. إياكم أن تظنوا هذا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. اسمع، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. رصد يعني حماية، حماية من الأمام وحماية من الخلف، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رسول يأتي من عند الله برسالة، هل يستطيع أهل الأرض مجتمعين أن يمنعوا الرسول من تبليغ كلمة الله؟ يستحيل. هل يستطيع أهل الأرض قاطبة أن يمنعوا مراد الله؟ هذا يستحيل. رب العالمين يريد أن يرسل رسالة. وذا قد يقول قائل ألم يقتل بنو إسرائيل الأنبياء؟ نقول الأنبياء وليس المرسلين. الرسل يأتون برسالة. قد يقول قائل ألم يقل الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل يعني يجوز عليه القتل؟ نقول نعم يجوز عليه القتل، ولكن متى؟ بعد أن يبلغ الرسالة. قبل أن يبلغ الرسالة لا يستطيع أهل الأرض أن يمنعوا مراد الله من التحقق. ولذلك بعد ختم القرآن وختم الشريعة من الممكن أن يموت أو يقتل، يموت أو يقتل بعد إنهاء المهمة. قبل إنهاء المهمة لا يستطيع أحد أن ينال الرسول بسوء، بدليل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. رصدا يعني إيه؟ حماية، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم الصورة مكية وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذه حقيقة الرسل. لكن يقتل النبي؟ نعم، إن شاء رب العالمين أن يموت أو يقتل نظرا لأنه ليس محملا برسالة لتأديتها، ليس محملا برسالة لتأديتها. جاء لكي يعلم، جاء لكي يوضح، جاء لكي يشرح توراة موسى كما حدث مع أنبياء بني إسرائيل، لكن الرسول لا تصدق. ولذلك كان الرسول منهم كنوح وكهود يقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك قال رب العالمين أمر محمدا صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأعراف إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولي، طالما ولي رب العالمين من يستطيع أن يناله بسوء صلى الله عليه وسلم؟ إن وليه رب العالمين سبحانه. فهنا يقول أفهم الغالبون؟ تغلبون من؟ تغلبون جنود رب العالمين؟ تغلبون من؟ تغلبون رسول رب العالمين؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون. ده سورة الصفات المكية. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في سورة غافر المكية. ولتعلمن نبأه بعد حين في سورة صاد المكية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الأنبياء المكية، لأنذركم به ومن بلغ للعالمين. الأنعام المكية. القرآن المكي اللي يتحدث عن إيه؟ رسالة عالمية، وصول القرآن للعالم أجمع، أيام أن كان المسلمون عددهم قليلا جدا. ولذلك قال له نون في أوائل صور القرآن نزولا، الآية الرابعة ولا الخامسة في ترتيب النزول في العهد المكي في بدايته، وكان عدد المسلمين يعدون على أصابع اليدين. يقول نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. لأنه قالوا عنه مجنون لأنه ادعى أنه رسول للعالمين فتعبوه بالتجديد. ولذلك يقول في آخر السورة ردا عليهم وما هو إلا ذكر للعالمين. يبقى عالمية الإسلام لم تأتي في العهد المدني بل جاءت في أوائل صور القرآن الكريم نزولا. ثم يقول رب العالمين آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام قل إنما أنذركم بالوحي. هذا كلام تزيل على ما سبق. قل بعد كل ما سبق وبعد ما ذكرته في الرد عليهم في كل ما كذبوا به وافتروه عليك وعلى الرسالة وادعوا زورا وبهتانا بوجود آلهة أخرى بوجود آلهة أخرى. قل أمر لمحمد عليه الصلاة والسلام. خذوا بالكم من قولي قل من يكلأكم. الخطاب كان موجه لمين هنا؟ للمشركين. قل يا محمد من يكلأكم. بعدها قال بل هم عن ذكر ربهم. انقطعت الايه الخطاب المواجهة وانما اصبح الخطاب خطاب غيبي الغيبة غيبة يتكلم عنهم باسلوب الغيبة غائبين لانهم لا يستحقون المناقشة ولا يستحقون الدعوة. ولذلك قال سبحانه قل انما انذركم بالوحي. انتم رفضتم الوحي ورفضتم الرسالة وكذبتم محمدا عليه الصلاة والسلام لا تعلموا. محمد يقول لكم صراحة أنذركم. هذا الكلام فيه غيظ لهم غيظ شديد لأنهم يكفرون بهذا الوحي وينكرون هذا الوحي. وارجعوا إلى أول الصورة إنكار لهذا الوحي بل هو شاعر وقالوا عنه كذاب وقالوا عنه كذا وقالوا كذا. قل إنما أنذركم بالوحي. أنتم لا تستطيعون أن تستفزوا الرسالة. هذا لا يحدث استفزاز منكم. قولوا ما شئتم اكذبوا ما شئتم ولكن إنما أنذركم بالوحي. تطلبون آيات كآيات الأنبياء السابقين هذا لن يتحقق هذا لن يتحقق. تغيظون محمدا صلى الله عليه وسلم بالكذب عليه وبالاستهزاء وبالسخرية هذا لن ينفع ولن يصح. سيستمر في إنذاركم بالوحي كما قال في سورة النمل المكية وأن أتلو القرآن تلوة القرآن. قل إنما أنذركم بالوحي. أنا لا آتي بشيء من عند نفسي. محمد لا ينذركم بكلام اخترعه. محمد لا ينذركم بشيء اقتبسه. محمد قال كما جاء في الصحيح قيل لي فقلت. ولذلك قل هو الله أحد لا يأتي ليقول هو الله أحد وينزع كلمة قل. لا قيل لي فقلت. قل يا أيها الكافرون تنزل هكذا قيل لي فقلت. أنا لا أنا مبلغ عن رب العالمين فقط. الرسول مبلغ ثم مفسر للقرآن لكن قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إذن إنما أنذركم بالوحي وهذا قصر للموصوف على الصفة. عملي ووظيفتي أني منذر كما قال في آخر سورة صاد قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. أنا منذر. قل أنذر بإيه بقى؟ قل إنما أنذركم بالوحي. أنا بأنذركم بإنذار بين يدي عذابي الشديد. والإنذار بالوحي ليس بشيء من عند نفسي. أنا مأمور فأبلغ. ثم يقول لهم هنا وهذا في إشارة خطيرة قل إنما أنذركم بالوحي. معنى ذلك أني أنذركم بالوحي الآن ولكن عن قريب الأمر سينتقل إلى شيء آخر لأنه كما بيّن أنه بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. معناه الوقت انتهى وقت أذف هذه مهلة وانتهت. ولذلك بعدها بمجرد الانتقال من مكة إلى المدينة مباشرة ما الذي حدث؟ وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. العمر انتهى بقى المهلة انتهت. ولذلك جاء صناديد الشرك ليوضعوا في قليب بدر ويقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يا من كنتم تقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لقد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قالها لهم وهم في القليل. إذا قول إنما أنذركم بالوحي كأنه يقول أنا إلى الآن أنذركم بالوحي ولكن العقوبة آتية لا ريب فيها. فأنا لا آتي بآية كما تطلبوا كما طلبتم مني آية كما أرسل الأول، أنذركم ولا أستفز، ولن آتي بشيء من عند نفسي، ولا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا أملك ساعة العقوبة كما كان يقول المرسلون السابقون حينما يسألون ويقال لهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقول الرسول ماذا كنوح مثلا عليه السلام، قل إنما العلم عند الله، إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين، إنما العلم عند الله، يقول ذلك رسول الله هود في سورة الأحقاف. فكل رسول يقول كلاما مؤدا إنما أنا رسول من عند الله تبارك وتعالى، ولا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولا أملك لكم الساعة، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يبقى هذا أمر الله وليس أمري أنا، أنا عملي فقط أن أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. ثم يأتي بعد ذلك ويقف على هذا الكلام بقوله ولا يسمع حتى ييأس، هذا من التيئيس، كما قال سبحانه وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو كما قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أو قال لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به، لعلك في سورة الكهف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فيقول ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الإنسان اللي عنده صمم لا يسمع، لا يسمع الدعاء حينما تنادي عليه، الدعاء الصوت العالي، الدعاء المفروض لما تنادي عليه كما قال في سورة البقرة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ينعق الراعي بما بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء لكن لا تفهم كلامه. فهؤلاء كذلك، بل فما بالكم إن كانوا قد فقدوا السمع. فيشبه هؤلاء الذين ختم على قلوبهم، الذي ختم على قلوبهم فما استفادوا من رسالة الله. فهذا ينذر بالوحي، والوحي فيه خاصية الهداية، ولكن متى يهدي يهتدي الإنسان بالوحي؟ متى؟ حينما يكون القلب قابلا لهذا الوحي. فإن لم يكن قابلا وكان مختوما عليه كان كالإنسان الأصم الذي ينادى عليه. فهل الأصم إن أعطاك ظهره تستطيع أن تسمعه؟ لا. فقال ولا يسمع الصم، ولذلك جاءت هنا الجملة بأسلوب عام ثم بعد ذلك ينطبق على هؤلاء، يبقى جاءت قاعدة عامة، وهذا من باب ماذا؟ كأنه مثل في آخر الآية يصير مضرب المثل. فيقول ولا يسمع الصم الدعاء، الدعاء يعني النداء واضح، إلا دعاء ونداء، تدعوه يعني. ثم أتت هذه كلمة الدعاء ولم يقل النداء لكي تكون متوافقة مع دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه داعية. فيقول ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وهذا فيه تقبيح لما عليه المشركون، أعظم تقبيح. لماذا؟ إن كان هؤلاء لا يسمعون ساعة الإنذار فمتى يسمعون؟ يعني من الممكن أن الإنسان منا، من الممكن أني أناديك وأقول لك تعالى هغديك ما تسمعش كلامي، الحق لا ألومك، لماذا؟ أنا أقول لك تعالى تغدى معي، أو تعالى أعطيك كذا، أو تعالى لنجلس سويا، أو أي شيء ممكن تعتذر، لكن لما قلت إياك أن تسير في هذا الطريق فيه أسد، فيه سبع، فيه بيت سينهار، في آخر الطريق شر، أنا أنذرتك. والإنذار ما هو؟ الإخبار بشيء شر، هذا الشر سيحدث في المستقبل، أنا أنذرك أن لا تقع فيه، فأقول لك إياك أن تسير في هذا الطريق فيه كذا. فإن سرت في الطريق وحدث لك ما أنذرتك به، هل حينئذ تكون معك عذر تعذر؟ يستحيل أن يعذرك أي عاقل، لا يعذرك عاقل على الإطلاق. فهنا يقول ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما لا يقول إذا ما ينادى عليهم أو إذا ما يرغبون، لا، ما ينذرون. محمد ينذركم ويقول لكم أنا منذر لكم بين يدي عذاب شديد، فإذا جاء العذاب الشديد ولكنكم أنتم تظنون أنفسكم شجعان وأبطال. فرب العالمين يقول أنتم ضعفاء. افتتحنا الآيات ببيان ضعف الإنسان، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، كلنا في حاجة إلى كلاءة الرحمن، ولا يوجد إنسان يقول أنا قوي أنا شجاع أنا عنتر بن شداد. حتى لو عنتر بن شداد ضعيف، فيروس يقضي عليه، أين عنتر بن شداد؟ تحول إلى تراب، تمام؟ يبقى معنى ذلك لا يوجد مهما تقول على الإنسان إيه قوته، في النهاية يحتاج إلى كلاءة رب العالمين. ولذلك نظرا لأن الإنسان ضعيف ومحتاج ومخلوق محتاج، وجدناه دائما يرنو ببصره إلى قوة عليا، فإن لم يكن موحدا ويعرف ربه ويوحد الخلاق العظيم نجده يبحث عن أي شيء ليعبده. لا تجد الإنسان إلا عابدا، عابد ويطلب دائما من قوة خفية ما يحتاج إليه لنصرته ولشفائه من المرض وللاستنصار به على عدوه. ولذلك الإنسان قالوا عنه دين بطبعه، فوجد في فطرة الإنسان التدين، موجود في فطرة الإنسان التدين. طبعا الموحد الذي عرف الحق الفطرة عنده هي الإسلام، فإذا خرج عن الفطرة وقع في الديانات والتدين المغشوش. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. إذن هو متدين إما بالدين الحق وإما بالأديان الباطلة. ولذلك لا تجد إنسانا ملحدا إلا ويكون هذا الملحد إنسانا غير سوي، خرج على فطرة البشر الذي ينكر وجود رب العالمين ومع ذلك يخترع لنفسه شيئا ليعبده. وتجد الملاحدة كانوا يقفون عند صنم ستالين أو ماركس أو لينين ويقف أمامه كأنه يصلي له مع أنه ملحد، ولكن الفطرة في داخل الإنسان تجعل الإنسان يعنو لقوة غيبية. القوة الغيبية هذه رب العالمين سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض المتصف بالأسماء الحسنى والصفات العليا، والإنسان لا يستطيع أن يدرك هذه الصفات إلا إن استقبل وحي الله تبارك وتعالى الذي يعرف برب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان ضعيف في حاجة دائمة إلى أن يعبد، فإن لم يعبد الخالق عبد غير الخالق سبحانه وتعالى، سيعبد حتما. إن لم يعبد الخلاق العظيم سيعبد من دون الله أندادا أخرى. فهنا يأتي في الآية الأخيرة من درس اليوم 46 ويقسم ويقول ولئن لسان البطل ده القوي اللي واقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وبيسخر وبيستهزأ، ولئن مستهم والله إن لم وطئ للقسم اللي دخلت على أداة الشرط، ولئن مستهم مس مجرد مس مش عذاب ينفذ إلى الأعضاء ويحرق الجلد ويحرق العظام، لا، مس أدنى من اللمس، مس، والمس يكون مس للظاهر. ولئن مستهم نفحة، والنفحة ما هي النفحة؟ النفحة يقال نفحة الطيب، نفحة ريحة، إن شم ريحة العذاب فقط. ولئن مستهم نفحة، نفحة الطيب يقال عن الطيب نفحة الطيب، يعني مثلا عندك ياسين أو ورد أو غيره رائحته جاءت ولم يجئ لك الزهر ولا الورد ولا الياسمين ولا شيء من هذا ولا الريحان، الذي جاءك الريحة فقط. طب أين الياسمين؟ موجود مكانه. أين الريحان؟ موجود مكانه. أين الورد؟ موجود مكانه، ولكن جاءتك أنت الريحة فقط، فالعذاب لم يأتهم بعد. ولئن مستهم نفحة، لم يأتي العذاب، نفحة من عذاب ربك، من للطبعيد نفحة. وكلمة نفحة في علم الصرف اسمها ايه؟ اسم مرة، يعني مش نفحات، لا، ايه؟ نفحة واحدة، ثانية مرت عليه، نفحة اسم مرة. فهنا عندك شوف التقليل، المس ثم نفحة اللي هي ريحة ثم اسم المرة ثم التنكير للتحقير، ولئن مستهم نفحة من للتبعيض. يبقى عندي خمسة هنا، مش كده ولا لا؟ خمس أساليب من أساليب إيه؟ التقليل، المس وكونها نفحة وكونها من وكونها اسم مرة وكونها نكرة، من عذاب ربك يا محمد الذي أرسلك وأعطاك الوحي الأعلى، الذي يستهزئون بك وبه، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لن يعرضوا حينئذ. شوف الآيات كانت بتقول ايه؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون. هنا بقى يقول ليقولن، النون المؤكدة واللام المؤطئة للقصر، ليقولن، اللام الواقعة في جواب الشرط والنون المؤكدة، يا ويلنا، الويل يعني الهلاك، تعال يا هلاك وقت الجهل، حان حينك وجاء وقتك، تعال يا حسرة، كما يا حسرة على العباد، وقتك يا حسرة جاء دلوقتي، يا ويلنا يا ويل يا هلكنا، تعال يا هلاك جاء وقتك. مع انهم كانوا بيسخروا بيستهزأوا، ليقولن يا ويلنا ويعترفون إنا كنا ظالمين، وقعنا في الشرك، مع ان العذاب لسه ما جاش، ما دخلوش جهنم، ما شافوش جهنم لسه، ده مستهم نفحة هؤلاء الأباطرة الذين يتكلمون وترتفع أصواتهم وحناجرهم حتى يظنوا أنهم سيخرقون السحب ويخرقون طبلة أذن المستمع. هؤلاء حينما يأتي العذاب ينكمشون، وإذا بهم يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يقول تعالى مبينا ما سيحدث في اليوم الآخر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نجعلها في الدرس المقبل إن شاء الله، لأنه بعد هذه الآية سيكون الكلام عن الأنبياء والمرسلين الذين احتفت بهم سورة الأنبياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.